بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا قد أخذنا في درسنا الماضي عدة مسائل. لماذا أهل العلم رحمهم الله عز وجل يعرفون معنى البيع؟ لماذا أهل العلم رحمهم الله عز وجل يعرفون معنى البيع؟ وأريد الجواب من الرأس وليس من الكراس. أريد الجواب من الرأس وليس من الكراس. ما رجعتم؟ لماذا أهل العلم رحمهم الله يذكرون معنى البيع قبل الشروع في كتاب البيوع؟ نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول: قيدوا العلم بالكتاب، رواه الحاكم في المستدرك. والمنبغي على طالب العلم أن يقيد العلم بالكتابة، فإن الحفظ كما هو معلوم عند أهل الحديث إما حفظ في الصدور أو حفظ في السطور، إما حفظ في الصدور في الصدر وإما حفظ في السطور، إما ضبط صدر أو ضبط سطر، فإن لم يكن الطالب ضابط صدر فليكن ضابط سطر. وتحديث الطالب، طيب نرجع للكتاب، ما يخالف، من عند اقرأوا ما قرأناه ما ذكرناه لكم. لماذا أهل العلم رحمهم الله يعرفون معنى البيع قبل الدخول في كتاب البيوع؟ ماذا كتبتم؟ قالوا: إذا عرفنا معنى البيع استطعنا أن ننزل عليه الأحكام الشرعية. إذا عرفنا معنى البيع استطعنا أن ننزل عليه الأحكام الشرعية. طيب، ما معنى البيع في اللغة؟ ما معنى؟ البارحة بالأمس ما قيدتم؟ ما معنى البيع في اللغة؟ ها؟ نعم؟ الإلزام؟ ماذا يقول؟ لا لا لا، هذا الكتاب يا إخواني، مبادلة مال، ويأتي بمعنى التملك، وسمي البيع بيعا لأن كل منهما يمد ماذا؟ باعه، لأن كل منهما يمد باعه، فسمي البيع بيعا لأن كل منهما يمد باعه. هذا من جهة اللغة. ومن جهة الاصطلاح عند فقهاء الحنابلة، مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، أحسنت، بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا، أحسنت. ما اسمك؟ أحسنت يا حمزة. من يعيد التعريف؟ هذه الجهة اليمنى كفاهم حمزة، الجهة الوسطى. نعم، وارفع صوتك. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا تكلمت فأسمع، وإذا ضربت فأوجع، وإذا أطعمت فأشبع. ونحن نسمع منكم الآن، فإذا لم تجيبون ماذا؟ نضرب، وإذا ضربنا فأوجعنا. نعم، أسمع. أحسنت، ما اسمك؟ أحسنت، الجهة اليسرى. اكفهم، لا لا هنا ما يخالف. نعم، ما اسمك؟ تفضل يا عبد الرزاق. سنت. ثم ذكرنا أن مبادلة مال، ذكرنا أن المال ما هو؟ هو كل عين مباحة النفع بلا حاجة، هو كل عين مباحة النفع بلا حاجة. وقلنا أن كل عين مباحة النفع أخرجت كم أمر؟ كم أمر أخرجت؟ لا تنظروا إلى يدي، انظروا إلى ما في الرأس. كم أمر عبد الرحمن؟ أحسنت، لا تنظروا إلى يدي أبدا، قد يكون الجواب في يدي وقد يكون الجواب في غير يدي. أخرجت أمران، الأول أجيبه. أحسنت، وهذا الظاهر من كراسك، صح؟ نعم، لأني رأيتك أنا يعني بطريقة معينة أنك أخذت من كراسك، ما يخالف. الأول الذي إيش؟ لا نفع فيه، مثل مثلنا بماذا؟ بالصراصير والديدان التي نفع فيها، هذا لا يجوز بيعها. الأمر الثاني أن يكون عندها فيها نفع، لكن نفع عن ماذا؟ مثاله آلات المزامير. فذكرنا أن المحتسب على كم نوع؟ ها؟ على نوعين. أحسنتم، النوع الأول المحتسب إيش؟ المولى، الذي يوليه من؟ ولي الأمر، يسمى عند أهل العلم المحتسب المولى. الثاني المحتسب غير المولى، وهذا قد ذكرناه عرضا في قوله في التعريف، والبارحة أنا لم أذكرها لكم، خشيت أن تتكاثر عليكم الفوائد وأن لا يضبط هذه الفائدة. قلنا هو المال هو كل عين مباحة النفع بلا. لو سألك سائل ما معنى بلا حاجة؟ معنى بلا حاجة البارحة أنا لم أذكرها وتجاوزت هذه الفائدة، خشيت ألا تضبط. معنى لما قالوا المال هو كل عين مباحة بلا وكل عين مباحة النفع بلا حاجة، معنى بلا حاجة عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل أي احترازا مما يباح نفعه للحاجة والضرورة، احترازا مما يباح. يا إخواني اكتبوا حتى تستطيعوا أن تراجعوا بعد ذلك. معنى بلا حاجة احترازا مما يباح نفعه للحاجة أو للضرورة. فالميتة تباح، ولكن ليش؟ للضرورة. فهل الميتة تسمى مالا؟ أجيبه لا، لأنها إباحتها من جهة ماذا؟ من جهة الضرورة وليس من جهة أصلي، من جهة أصلها. كذلك كلب صيد هو عين مباحة النفع، لكن عند الحاجة أو في الأصل عند الحاجة فهل يسمى مالا؟ لا يسمى مالا، لذلك لا يجوز بيع الميتات، ولا يجوز بيع ماذا؟ الكلاب، لأنها ليست ماذا؟ ليست أموالا. وقد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلم أنه قال ثمن الكلب إيش؟ خبيث. ثمن الكلب خبيث، حتى وإن كان كلبا معلما فإنه لا يجوز بيعه، حتى وإن كان كلبا معلما فإنه لا يجوز بيعه، كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى في ثنايا كتاب البيوع. فقولهم هو كل عين مباحة النفع بلا حاجة، فقولهم بلا حاجة احتراز مما يباح نفعه للحاجة أو للضرورة، مما يباح نفعه للحاجة أو للضرورة. وذكرنا أن في هذا التعريف صور البيع كم صورة من جهة الإجمال؟ ثلاث: بيع في الأعيان، وبيع في الذمة، وبيع في المنافع. وهذه الصور الثلاث يتفرع عنها كم صورة؟ تسع صور يتفرع عنها تسع صور، وقد بسطنا هذا كله في درسنا الماضي. قال المصنف رحمه الله عز وجل: كتاب البيوع الأصل فيه الحل، الأصل فيه الحل. قول أهل العلم رحمهم الله في كتبهم الأصل كذا وكذا له معان، فاستعمالات أهل العلم للأصل على أربعة استعمالات. استعمالات أهل العلم للأصل على أربعة استعمالات. لو قال لك قائل عندما يقول الفقهاء رحمهم الله الأصل في كتاب الزكاة كذا وكذا، الأصل في كتاب البيوع كذا وكذا، ما معنى الأصل عند الفقهاء رحمهم الله عز وجل وعند أهل العلم عامة؟ نقول إن استعمالات الأصل عند أهل العلم رحمهم الله على أربعة استعمالات. الأول: الأصل بمعنى الدليل، الأصل بمعنى الدليل، وذلك كقولهم إن الأصل في باب الزكاة هو قول الله تعالى كذا وكذا، ثم يذكرون الدليل. الأصل هو قول الله تعالى ثم يذكرون الدليل، فيأتي الأصل بمعنى إيش يا إخواني؟ أجيبوا، يأتي الأصل بمعنى الدليل. الثاني: يأتي الأصل بمعنى ما يقاس عليه غيره، وهذا في باب القياس، فإن باب القياس فيه أصل وفيه ماذا؟ وفيه فرع. أحسنت، الأصل بمعنى ما يقاس عليه غيره. مثاله الخمر، أصل أو فرع إذا أردت أن تقيس عليه غيره؟ أصل، ثم تقيس عليه غيره كل ما يخامر إيش؟ العقل، كل ما يخامر العقل. فالآن الأصل بمعنى أول المعنى إيش؟ الدليل. الثاني بمعنى ما يقاس عليه، أصل وفرع وعلة جامعة بينهما إلى آخر أركان القياس. فالأصل بمعنى الدليل، الأصل بمعنى ما يقاس عليه غيره. الثالث، الأصل بمعنى القاعدة المستمرة، الأصل بمعنى القاعدة المستمرة، وهذا هو المقصود بقول المؤلف هنا الأصل فيه الحل، أي الأصل في باب البيوع الحل، أي القاعدة المستمرة في باب البيوع إيش؟ الحل. فمعنى الأصل هنا عند المؤلف هل هو بمعنى الدليل؟ أجيبه لا. هل هو بمعنى ما يقاس عليه غيره؟ لا. هل هو بمعنى القاعدة المستمرة؟ نعم. فمعنى قول المؤلف هنا في الأصل معناه على المعنى الثالث من استعمالات الأصل، أي القاعدة المستمرة في باب البيوع. ما هو ما هي القاعدة؟ الحل والإباحة. المعنى الرابع من معاني الأصل، يأتي الأصل بمعنى الراجح من أحد الأمرين، فيقال الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز، على القول بالمجاز أو على الذين قالوا أن هناك حقيقة ومجاز. الأصل في الكلام إيش؟ الحقيقة، يعني الراجح في الكلام أنه على الحقيقة. والمراد هنا كما ذكرنا الأصل فيه الحل، أي أن القاعدة المستمرة والمستصحبة في باب البيوع هو الحل. ما الفائدة من قول الفقهاء رحمهم الله عز وجل الأصل فيه كذا وكذا؟ لو قالوا كما هنا معنا الأصل فيه الحل، ما الفائدة عندما يقول الفقهاء رحمهم الله عز وجل الأصل كذا؟ ما الفائدة من ذلك؟ قال أهل العلم رحمهم الله الفائدة من قولهم الأصل فيه كذا، أي القاعدة المستمرة فيه كذا، له فائدتان. الفائدة الأولى بيان أن القاعدة المستمرة التي يتمسك بها المسلم هي ما ذكر في هذه القاعدة، بيان أن القاعدة المستمرة التي يتمسك بها المسلم هي ما ذكر في هذه القاعدة، فيقال إن الأصل في البيوع الحل، أي القاعدة المستمرة التي يتمسك بها المسلم في البيوع الإذن. القاعدة المستمرة التي يتمسك بها المسلم في البيوع الإذن. لذا يقال عن هذه القاعدة الأصل في البيوع الحل، قالوا هي ميزان مسائل البيوع، هي ميزان مسائل البيوع. فإذا عرفنا أن الأصل في البيوع الحل استفدنا فوائد. الفائدة الأولى أن الإنسان لا يحتاج أن يتوقف في البيوع، لأن الأصل هو الإذن والحل، بخلاف باب العبادات فالأصل فيه ماذا؟ التوقيف. فالأصل فيه التوقيف. الفائدة الثانية أن المتمسك بالأصل لا يطالب بالدليل، وإنما الذي يطالب بالدليل من يدعي خلاف القاعدة. الثالثة إن معرفة الأصل تغني عن معرفة وحفظ الجزئيات. لما تعرف أن الأصل في البيوع الحل فإن هذا يغنيك أن تعرف ماذا؟ الجزئيات الكثيرة، ما تحفظ فقط إلا التي على خلاف إيش؟ أجيبه أحسنت، على خلاف الأصل. وعلى الذي على خلاف الأصل كثير أو قليل؟ قليل. الذي على خلاف الأصل كثير. الآن بيع المباحات، بيع هذا البشت حلال أو حرام؟ حلال. بيع هذا المنديل حلال. بيع هذا الماء الكأس حلال. فالجزئيات إذا عرفت أن الأصل في البيوع الحل فإنه يكفيك عن إيش؟ عن حفظ الجزئيات، أنك تقول هذا نفعه مباح فيصح فيه إيش؟ البيع لأنه مباح. لكن الذي يحفظ ما كان على خلاف الأصل، بيع المنابذة، بيع الملامسة، باقي البيوع المحرمة، بيع العينة، فتحفظ ما كان على خلاف إيش؟ الأصل. والذي على خلاف الأصل في العادة أن يكون ماذا؟ أن يكون قليلا. لذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه في الحج لما سأله الصحابي يا رسول الله ما يلبس المحرم، أجابه على الذي يلبس أو الذي لا يلبس؟ أجابه على الذي يلبس أو الذي لا يلبس؟ الذي لا يلبس، لأن الذي يلبس ماذا؟ إيش؟ كثير. وإنما أجابه على الجزئيات القليلة، أجاب على الجزئيات القليلة. فمعرفة الأصل كما قال العلماء رحمهم الله عز وجل يغني المتفقه عن حفظ الجزئيات الكثيرة، يغني المتفقه عن حفظ الجزئيات الكثيرة. فعندنا استفدنا الآن أننا إذا عرفنا الأصل في البيوع استفدنا فوائد. الأولى ماذا؟ أن الإنسان لا يحتاج أن يتوقف في البيوع لأن الأصل فيها الحل والإباحة والإذن، بخلاف باب إيش؟ العبادة. فإنك لو أن إنسانا أحدث عبادة فإنه الواجب عليك أن تطالب هذا المحدث بماذا؟ بالدليل. الواجب عليك أن تطالب هذا المحدث بالدليل. ولا يكون الإنسان يظن أن كل ما تعبد به الإنسان يكون ماذا؟ يكون مأجور عليه، هذا غلط. بعض الناس يتعبد بعبادات ويأثم في إقامته لهذه العبادة، كما جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله عز وجل كما رواه البيهقي في سننه بسند جيد أن سعيدا رأى رجلا يتنفل بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين فنهاه وأنكر عليه، فقال يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ فقال لا، يعذبك الله على مخالفة إيش؟ السنة. يعذبك الله على مخالفة السنة. فبعض الناس قد يتعبد عبادات في الظاهر أنها عبادة ولكن لكونها لم توافق الشرع فإنه يأثم من هذه الجهة، فإنه يأثم من هذه الجهة. أما في باب البيوع فإن الأصل فيه إيش؟ الحل والإباحة والإذن. الأصل فيه الحل والإباحة والإذن. فلو ذهبت تشتري ماء ما تقول؟ لا تقول هل هذا البيع جائز أم إيش؟ أم محرم؟ لأنه الأصل فيه ماذا؟ الحل. وإنما الذي يخالف الأصل هو الذي ينبغي للإنسان أن يتحفظه وأن يعرفه. ثانيا، الفائدة الثانية ماذا؟ أن المتمسك بالأصل لا يطالب بإيش؟ بالدليل، وإنما الذي يطالب بالدليل هو الذي يأتي بخلاف الأصل وبخلاف القاعدة. الثالث أن معرفة الأصول ومعرفة أصول العلم يغنيك عن حفظ كثير من إيش؟ من الجزئيات، يغنيك عن حفظ كثير من الجزئيات. فقول المصنف رحمه الله عز وجل الأصل فيه الحلم، قلنا أن الأصل كذا يفيد كم فائدة؟ ها؟ أحسنت، ما اسمك؟ أحسنت يا حسين، كلام حسين صحيح؟ من يقول كلام حسين يرفع يده؟ الذي يقول كلام حسين ليس بصحيح يرفع يده. ها؟ اثنان فقط؟ لا لا، حسين يقول لما قلنا الأصل فما الفائدة من قول الفقهاء رحمهم الله الأصل كذا، قلنا أنه أفاد كم فائدة؟ أفاد فائدتين. ها ها يا راعي تونس، كم فائدة؟ ثلاثة. من يوافق صاحب تونس؟ كل الأندلسيين لا يوافقونك يا أخي. والحق مع أهل أندلسيا. فإننا ذكرنا فائدتين، ذكرنا فائدة وتبقى إيش؟ فائدة أخرى. ذكرنا فائدة تبقى فائدة أخرى، وإنما الثلاث الفوائد ذكرناها تحت الفائدة الأولى. الثلاث الفوائد، أحسنت يا حسين. قلنا أنه إذا قالوا الأصل كذا أفاد فائدتين. الفائدة الأولى بيان أن القاعدة المستمرة يتمسك بها المسلم هي ما ذكر في هذه القاعدة، فيقال إن الأصل في البيوع الحل، أي إن القاعدة المستمرة التي يتمسك بها المسلم في البيوع الإذن، لذا يقال عن هذه القاعدة إيش؟ ميزان مسائل البيوع. فإذا عرفنا أن الأصل في البيوع الحل استفدنا فوائد، وذكرنا كم فائدة؟ ثلاثة. أما الفائدة من الأصل في كذا فإن ذكرنا فائدة، والفائدة الثانية هي أن كلمة الأصل في كلام الفقهاء فيه الإشعار بأن ما في القاعدة ليس مضطردا، بل قد يترك لعارض. الأصل في كلام الفقهاء، الفائدة الثانية أن كلمة الأصل في كلام الفقهاء الإشعار بأن ما في القاعدة ليس مضطردا بل قد يترك لعارض. فعندما نقول الأصل في البيوع الحل فكأننا نقول لك انتبه، ليس كل بيع مباح، بل هناك بيوع إيش؟ محرمة. الأصل هو إيش؟ الحل. فلما نقول الأصل كأننا نلفت انتباهك أن هذا هو الأصل، ولكن هذا يشعر أن هناك أشياء على خلاف إيش؟ الأصل. فهناك فرق لما تقول البيوع مباحة، هل هذه اللفظة فيها إشعار أن هناك بيوع غير مباحة؟ لا. لكن لما تقول يا عبد الله الأصل أن البيوع إيش؟ مباحة، هذا فيه نوع إشعار أن هناك أشياء تخالف إيش؟ الأصل، أو هي البيوع ماذا؟ المحرمة. لذلك لما قال الفقهاء رحمهم الله الأصل فيه الحل، فيه إشعار على أن هناك أشياء هي على خلاف إيش؟ على خلاف الأصل، وهذا من دقتهم رحمهم الله عز وجل، لم يقولوا البيع حلال، وإنما قالوا الأصل حتى يكون عندك نوع انتباه على أن هناك أشياء تخالف هذا الأصل. قوله رحمه الله الأصل فيه الحل، يعني الأصل فيه الإذن، الأصل فيه الإذن. قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، أي والدليل على أن الأصل في البيوع الحل، ذلك في قول الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. قول الفقهاء رحمهم الله عز وجل الأصل فيه الحل أي في البيوع، حكى الحافظ ابن رجب رحمه الله إجماع أهل العلم على أن الأصل في البيوع الإذن، على أن الأصل في البيوع الإذن، كما حكى ذلك ابن رجب رحمه الله عز وجل على أن الأصل في البيوع هو الحل، وحكى هذا الإجماع عن غير واحد من أهل العلم رحمهم الله عز وجل. ولكن هذا الإجماع قد خالف بعض أهل العلم فيه، وقالوا إن الأصل في البيوع الحظر، الأصل في البيوع الحظر، وهذا هو قول بعض الظاهرية، وهذا هو قول بعض الظاهرية كما نص على ذلك ابن حزم. فقولهم الأصل فيه الحل، هل هو اتفاقا؟ لا، على كم قول؟ على قول، القول الأول أنه الأصل فيه الحل، وحكي على ذلك إيش؟ الإجماع، حكى بعض أهل العلم على ذلك الإجماع. القول الثاني إذا لم نقل بالإجماع هناك قول إيش؟ ثاني، ألا وهو قول بعض الظاهرية كما نص على ذلك ابن حزم، وهو قول الظاهرية أن الأصل في البيوع إيش؟ الحظر، أن الأصل في البيوع الحظر، ولكن الصحيح أن الأصل فيه الحل، أن الأصل فيه الحل، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. حكم البيع، ما هو حكم البيع؟ البيع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح، البيع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. أما الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى في قول الله عز وجل وأحل الله البيع، وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه نزلت في إباحة التجارة في مواسم الحج. وأما السنة فإن حل ومشروعية البيع جاء بالسنة القولية، وجاء بالسنة الفعلية، وجاء بالسنة التقريرية، جاء بالسنة الفعلية في قول النبي صلوات ربي وسلامه عليه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فدل على أن هناك إيش؟ بيع. وبالسنة الفعلية فإن النبي صلوات ربي وسلامه عليه باع واشترى. وبالسنة التقريرية أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يتبايعون في عهد النبوة، وكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقر هذا البيع. فعندنا الكتاب مشروعية البيع جاء بإيش؟ بالكتاب، في قول الله تعالى ماذا؟ وأحل الله البيع، وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال عبد الله بن عباس نزلت في إباحة التجارات أو إباحة التجارة في مواسم الحج، كذلك دل على مشروعية البيع من جهة إيش؟ السنة، وكذلك بالسنة القولية وبالسنة الفعلية وبالسنة التقريرية. السنة القولية في نأخذها من عموم الأحاديث التي قد جاء فيها الإذن بالبيع، البيعان بالخيار إنما البيع عن تراض، كذلك بالسنة الفعلية أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه اشترى، وبالسنة كذلك التقريرية أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كذلك كانوا يبيعون ويشترون في عهد النبوة، وكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقر ذلك. كذلك من الأمور التي قد جاءت بثلاث السنن القولية والفعلية والتقريرية، ماذا؟ اللحية، فإن اللحية في إطلاقها جاء بالسنة إيش؟ القولية، اعفوا ماذا؟ اللحى، ارخوا اللحى، وفروا اللحى. وجاء كذلك بالسنة الفعلية، فإن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان كثيف اللحية. وجاء كذلك بالسنة ماذا؟ التقريرية، فإن الصحابة كانوا أصحاب لحى. لذلك يقول شيخنا الشيخ محسن عباد، يقول إن إطلاق اللحية دلت عليها أنواع السنن إيش؟ الثلاث، القولية والفعلية والتقريرية. كذلك البيوع هنا دل على مشروعية البيوع أنواع السنن الثلاث أيضا، بالقولية وبالفعلية وبالتقريرية. وأما الإجماع على مشروعية البيع فإنه قد نقله غير واحد من أهل العلم، فقد نقله البهوتي من فقهاء الحنابلة، ونقله كذلك الشيرازي من فقهاء الشافعية، والماوردي كذلك في كتاب الحاوي، وكذلك نقله النووي رحمه الله في كتاب المجموع. وقال النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على أن المبيع بيعا صحيحا يصير بعد انقضاء الخيار ملكا للمشتري. أجمعت الأمة على أن المبيع بيعا صحيحا يصير بعد انقضاء الخيار ملكا للمشتري. يبقى لنا من الأدلة إيش؟ أحسنت، من قال النظر؟ أحسنت يا عبد الرزاق. يبقى لنا من الأدلة ماذا؟ النظر الصحيح. قلنا كم الأدلة التي دلت على مشروعية البيع؟ حسين كم؟ أحسنت، توافق حسينا؟ أبا عبيدة توافقه أو تخالفه؟ أحسنت، أربعة. الأول إيش؟ الثاني، الثالث، الرابع، النظر الصحيح. والنظر الصحيح قالوا: أولا، معلوم أن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، ولا يبذله غالبا بالمجان، ففي تجويز البيع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه. قالوا: النظر الصحيح يقتضي مشروعية البيع، كيف ذلك؟ قالوا: أولا، معلوم أن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، ولا يبذله غالبا بالمجان، ففي تجويز البيع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه. قالوا أيضا ثانيا، من الحكمة ومن النظر الصحيح في تجويز البيع اتساع أمور المعاش وبقاء العالم، لأن لما جوزنا البيع فيه إطفاء لنار المنازعات والنهب والسرقة والجنايات والحيل، لأن المحتاج من أمور معاشه يجدها عند غيره، فلو لم يكن هناك بيوعا لآل الأمر إلى إيش؟ ها؟ إلى ماذا؟ أحسنت، إلى الفوضى وإلى النهب وإلى السرقات. لذلك كان من جهة النظر الصحيح تجويز إيش؟ البيع لسد باب المنازعات ولسد أمر التقاتل والنهب. قالوا ثانيا من الحكمة في تجويز البيع اتساع أمور المعاش وبقاء العالم، لأن فيه إطفاء نار المنازعات. لو كان البيع محرما كيف يستطيع الإنسان أن يحصل غرضه؟ بماذا؟ إما بالسرقة أو بالنهب أو بالاختلاس أو بالغصب. لذلك كان من النظر الصحيح تجويز إيش؟ البيع، وذلك إطفاء لنار المنازعات والنهب. وفي حل البيع يا إخواني دليل على شمول الشريعة، في حل البيع دليل على شمول الشريعة وعلى كمال الشريعة الإسلامية، وأنها ليست كما يقول الأعداء أنها لا تنظم إلا المعاملات بين الخالق والمخلوق، بل يظهر جليا في كتاب البيوع أنها تنظم أيضا المعاملات بين المخلوق والمخلوق. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عز وجل: أطول آية في كتاب الله هي آية إيش؟ الدين، وهي في المعاملات بين الخلق، فكيف يقال إن الشريعة الإسلامية تنظم المعاملة بين الخالق والمخلوق فقط؟ ولقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة آداب قضاء إيش؟ الحاجة، وجاء في كتاب الله أيضا آداب الجلوس وآداب الاستئذان والدخول وغير ذلك. لذلك من أبطل الباطل المقولة الجائرة إن النصوص لا تفي بعشر معشار ما يحتاج الناس إليه، من المقولات الباطلة التي يرددها بعض الناس أن الشريعة لا تفي بعشر ما يحتاج الناس إليه، بل إن الشريعة إيش؟ كاملة وشاملة، بل إن الشريعة كاملة وشاملة. والأمور في الشريعة إما أن تكون أمور منصوص عليها، أو تكون هذه الأمور داخلة تحت القواعد العامة يدركها أهل الفقه والبصيرة في دين الله سبحانه وتعالى. فحل البيوع دليل على إيش؟ على كمال وشمول الشريعة. ومن أبطل الباطل الذين يقولون إن الإنسان لم ينظم إيش؟ إلا المعاملة بين الخالق والمخلوق، وهذا باطل، بل إن أطول آية في كتاب الله آية إيش؟ الدين، وهي معاملة بين من ومن؟ بين المخلوقين أنفسهم، بين المخلوقين مع بعضهم البعض. فدليل على أن الشريعة جاءت بتنظيم المعاملات بين الخالق والمخلوق، وجاءت كذلك بتنظيم المعاملات بين المخلوقين مع بعضهم البعض بين المخلوقين مع بعضهم البعض. قال رحمه الله عز وجل: فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. الشيخ رحمه الله عز وجل لما قرر أن الأصل في البيوع إيش؟ الحل انتقل إلى الأمور التي يقع عليها إيش البيع. لما قرر رحمه الله أن الأصل في الأشياء الحل، انتقل بعد ذلك على الأمور التي يقع عليها البيع، فكأن قائلا يقول: أنت قلت يا شيخ أن الأصل في الأشياء، أن الأصل في البيوع الحل، ما هي هذه الأشياء؟ ما هي هذه الأشياء التي تقع عليها أو يقع عليها البيع والشراء؟ قالوا فقال: فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها. ماذا؟ هذه أمور أشياء، ماذا يجوز إيش إيقاع العقود عليها إذا تم الشروط البيع؟ قوله: فجميع الأعيان. معنى الأعيان هي الأشياء المعينة المالية مباحة النفع من غير حاجة، هي الأشياء المعينة المالية مباحة النفع من غير حاجة، هذه الأعيان. قال: الأعيان من عقار. العقار هي الأرض وما فيها من شجر أو بناء، سواء وقع العقد على العين أو على منفعتها. والحيوان معروف، والأثاث كذلك ماذا؟ معروف. هذه اللفظة أفادتنا أمرا، أن الأمور في باب الأعيان تنقسم إلى قسمين: إما عقارات وإما منقولات، إما عقارات وإما منقولات. الأرض عقار أو منقول؟ عقار. السيارة منقول. فعندنا التقسيم في باب البيوع إما أن يكون عقارا أو يكون منقولا، والعقارات هي الأشياء المعينة المباحة التي يستطيع للإنسان أن ينقلها. لذلك قال الفقهاء رحمهم الله عز وجل: العقارات هي كل شيء ثابت في محله ومستقر، إذ لا يستطيع نقلها. العقارات هي الأشياء التي لا يستطيع نقلها. وقالوا في تعريف العقارات، قالوا: هي كل شيء ثابت في محله ومستقر، أو مستقر لا يمكن نقله من مكان إلى آخر دون تلف. وأما المنقولات فهي كل شيء يمكن نقله دون تلف، كل شيء يمكن نقله دون تلف. فعندنا في باب البيوع إما أن يكون عقارا أو يكون ماذا؟ منقولا. الأرض عقار أو منقول؟ البيت، السيارة، الدابة، المنديل، منقول. فتقع البيوع إما على عقارات وإما على منقولات، تقع البيوع إما على عقارات وإما على منقولات. وهذا أفادنا وهذا استفدناه من قوله رحمه الله: فجميع الأعيان من عقار. وهذا العقار الذي هو إيش؟ الشيء ماذا؟ الثابت المستقر. وحيوان انتقل إلى إيش؟ باب المنقولات. وأثاث باب إيش؟ المنقولات وغيرها. قال: يجوز إيقاع العقود عليها. العقود جمع عقد، والعقد بمعنى الإحكام، العقد في اللغة بمعنى الإحكام وربط الشيء بعضه ببعض. تقول: عقدت الحبل، أي ربطت الحبل. والعقد في الاصطلاح هو ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي. العقد في الاصطلاح هو ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي، أو إن شئت فقل العقد هو الإيجاب والقبول. العقد هو الإيجاب والقبول. ومعنى الإيجاب هو الأمر الصادر من البائع أو من يقوم مقامه، والقبول هو الأمر الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه. يقول البائع ماذا؟ بعت. ويقول المشتري إيش؟ اشتريت. يقول البائع بعت وهذا إيجاب، ويقول المشتري إيش؟ قبلت وهذا يسمى عند الفقهاء القبول. كذلك باب النكاح، يقول ولي المرأة زوجتك، هذا يسمى إيش؟ إيجاب. ويقول الذي تقدم للنكاح ماذا؟ قبلت. فهذا يسمى إيجاب وقبول، وهذا يكون في جميع العقود، عقد النكاح، عقد الإجارة، عقد البيوع، تسمى بالاصطلاح هو الإيجاب والقبول، وهو ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي. ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي. قالوا يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. إذا تمت شروط البيع، ما معنى شروط؟ شروط جمع شرط، هو جمع شرط. ومن جهة اللغة معنى الشرط العلامة، ومنه سميت الشرطة، وهي العلامة على الشيء. ومنه أشراط الساعة، أي علامات الساعة. فالشرط في اللغة ما هو؟ العلامة. وأما من جهة الاصطلاح فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. مثاله في الطهارة للصلاة، فإذا عدمت الطهارة، فإذا عدمت الطهارة فقد عدمت إيش؟ الصلاة. ذلك قالوا ما يلزم من عدمه إيش؟ العدم. الطهارة إيش؟ شرط لصحة الصلاة. فإذا عدم المشروط، فإذا عدم الشرط عدم إيش؟ المشروط. فالآن إذا عدم شرط الطهارة عدم ما اشترط له، الذي هو الصلاة. وإن الطهارة وجدت فإنه لا يلزم وجود إيش؟ الصلاة. فقد يكون الإنسان متوضئا ولكن لا تجب عليه إيش؟ صلاة. لذلك قالوا الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. هذا من جهة الاصطلاح. فهنا قال رحمه الله تعالى إذا تم الشروط البيع. إذا تمت شروط البيع، أي إن هذه الشروط إذا عدمت فإن البيع إيش؟ فاسد. فإن البيع إيش؟ فاسد. ولكن شروط البيع لا يلزم منها وجود إيش؟ البيع. لكن إذا كانت قد عدمت هذه الشروط في البيع فإن البيع إيش؟ باطل وفاسد. لا بد أن تتوفر هذه الشروط في البيع. والفقهاء رحمهم الله عز وجل ذكروا أن شروط البيع سبعة. ذكروا أن شروط البيع سبعة. وما الدليل على هذا التسبيع؟ لماذا الفقهاء قالوا إن شروط البيع سبعة؟ لو قال لك قائل أنتم يا فقهاء تقولون إن شروط البيع سبعة، ما الدليل على هذا التسبيع؟ نقول الجواب هو التتبع والاستقراء. الجواب على أن شروط البيع سبعة: التتبع والاستقراء. فأهل العلم رحمهم الله تتبعوا النصوص من الكتاب والسنة فوجدوا أن شروط البيع سبعة، فوجدوا أن شروط البيع سبعة، وهذه الشروط للبيع ترجع إلى ثلاثة أمور: إلى عدم الظلم، وعدم الغرر والجهالة، وعدم الربا. هذه الشروط السبعة ترجع إلى ثلاث أمور، إلى ثلاثة أمور: إلى عدم إيش؟ الظلم، وإلى عدم الغرر والجهالة، وإلى عدم الربا. ذكر المصنف رحمه الله أول شرط فقال: قال الرضا. هذا يرجع إلى أي الثلاث أمور؟ ها؟ أحسنت، إلى عدم الظلم. فشروط البيع من جهة التفصيل كم؟ سبعة، وترجع من جهة الإجمال إلى كم؟ إلى ثلاثة. إن ضبطت هذه الأمور من جهة شروط البيع فإنك بإذن الله سبحانه وتعالى ستضبط كثير من مسائل البيوع. إذا عرفنا أن مبنى الشريعة في البيوع على عدم وعلى عدم غرر والجهالة وعلى عدم الربا، فإذا ضبطت هذه تعرف البيوع التي هي حلال والبيوع التي إيش؟ محرمة. مثاله: بيع السمك في الماء يجوز؟ لا يجوز. لما؟ أحسنت، فيه غرر وفيه جهالة. لو قال شخص: أبيعك ما في جيبي، يصح هذا؟ لما؟ لأن فيه جهالة. لو قال شخص: أبيعك سيارة بسيارتين، يصح أو لا؟ لا يصح. اتفاق وإجماع أو على خلاف عندكم؟ على خلاف. أحسنت، ليس كذلك، لأن السيارات من قبيل المعدودات وليس من قبيل الموزونات وليس من قبيل المكيلات وليس من قبيل ما هو يعلق عليه الفقهاء وقالوا بالثمنية في النقدين في الذهب والفضة. فيجوز للإنسان أن يبيع سيارة بإيش؟ بسيارتين، لأنه ليس من الأصناف الربوية، لأنه ليس من الأصناف الربوية، إلا إذا كانت السيارة تباع بإيش؟ بإيش؟ بالوزن، فيدخل في ذا فيكون ماذا؟ فيكون من الأصناف الربوية. مثاله: عندنا في السعودية الحبحب، تعرفونه، البطيخ. هذا الحبحب يباع عندنا في السعودية بالحبة معدود، ويباع عند غيرنا بإيش؟ بالوزن. فإذا كان يباع بالوزن فيدخل فيه إيش؟ الربا. وأما إذا كان يباع بالمعدود فلا يدخل فيه، فيدخل فيه الربا. واضح؟ فعندنا الآن إذا ضبطنا هذا الباب، أن باب البيوع ترجع شروطه إلى ثلاث مسائل: إلى عدم، وإلى عدم، وإلى عدم الربا، فإنك بإذن الله سبحانه وتعالى ستضبط الكثير من مسائل العلم. لأن العلماء رحمهم الله يقولون: هذا البيع محرم لعدم التراضي، وهذا داخل في إيش؟ في عدم الظلم. هذا البيع محرم للغرر والجهالة، هذا الأمر محرم للربا. فإذا ضبطت هذا تعرف بإذن الله سبحانه وتعالى ما يرجع إليه العلماء رحمهم الله سبحانه وتعالى في حل البيع وفي تحريم البيع. قال رحمه الله عز وجل: فمن أعظم الشروط. المقصود يا إخواني في الشروط هنا شروط البيع، ويأتينا بإذن الله تعالى باب الشروط في البيع، وبينهما فرق، وبينهما فرق. هناك فرق بين شروط البيع وبين شروط وبين الشروط في البيع، نذكرها بإذن الله ونتوقف. نقول الفرق بين شروط البيع وبين الشروط في البيع 4 فروق. الفرق بين شروط البيع وبين الشروط في البيع 4 فروق. الفرق الأول أن شروط البيع من وضع الشرع، أن شروط البيع من وضع الشرع. الآن التراضي شرط بيع أو شرط في البيع؟ شرط بيع. ثانيا عدم بيع ما لا يملكه الإنسان شرط إيش؟ بيع. شرط بيع من وضع إيش؟ من وضع الشرع، من وضع الشرع. فشروط البيع من وضع الشرع، والشروط في البيع، والشروط في البيع من وضع المتعاقدين أو من وضع أحدهما. الشروط في البيع من وضع المتعاقدين أو من وضع أحدهما. مثاله الشروط في البيع: اشتريت سيارة واشترطت على البائع أن يوصلها لك إلى جاكرتا، هذا شرط في البيع أو شرط بيع؟ شرط في البيع، لأنه من وضع من؟ المشتري، من وضع أحد المتعاقدين، من وضع أحد المتعاقدين. فنقول نعم شرط البيع من وضع إيش؟ الشرع. إذا تسمى الشروط الشرعية، والشروط في البيع من وضع من؟ المتعاقدين. اشتريت طعاما وقلت لصاحب المطعم اشترط عليك الساعة 9 أن تأتيني بإيش؟ بالطعام، هذا شروط في ماذا؟ في البيع. هذا شروط في البيع، وتسمى بالشروط الجعلية، تسمى عند الفقهاء رحمهم الله بالشروط الجعلية، أي التي يجعلها أحد المتعاقدين أو يجعلها المتعاقدان. الفرق الثاني أن شروط البيع كلها إيش؟ صحيحة، لأن من وضعها؟ الشرع. أن شروط البيع كلها صحيحة، وأما الشروط في البيع فمنها الصحيح ومنها الفاسد، فمنها الصحيح ومنها الفاسد، كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى في باب الشروط في البيع. فإن هناك من الشروط ما هي فاسدة، كالشروط إيش؟ المحربة، فهي شروط إيش؟ فاسدة. وهناك من الشروط ما هي صحيحة، وهي الشروط المباحة. النوع الفرق الثالث أن شرط الشارع لا يسقط، أن شرط الشارع وهي الشروط الشرعية لا تسقط. يعني لو أن شخصين تراضيا على الربا يصح؟ لا، لأن الرضا وإن كان كما يقال يعني شرطا، ولكن لا يكون هذا الشرط على خلاف إيش؟ على خلاف الشريعة. فالشرط لا يسقط، الشرط الشرعي لا يسقط. لو قال قائل أنا بعتك وأنا مكره، فنقول له لا بد أن يكون البيع عن إيش؟ عن تراضي، لا بد أن يكون البيع عن تراضي. لو قال قائل أنا راضي أن يبيع علي ما لا يملكه، نقول هذا لا يسقط، هذا الشرط له شرطا إيش؟ شرعيا، فلا يجوز لك أن تبيع ما لا تملك. أما الشروط في البيع فيجوز إسقاطها. أما الشروط في البيع فيجوز إسقاطها لأنه من وضع من؟ من وضع المتعاقدين أو من وضع أحدهما، فهو له الحق أن يسقط ما اشترطه. أما الشرط الشرعي لا يجوز ولا يحل ماذا؟ إسقاطه أبدا، فإنه لا يجوز بيع من غير تراضي، ولا يجوز بيع إلا من إلا بشيء يملكه، ولا يجوز إلا من كان عنده جائز التصرف. هذه كلها شروط إيش؟ شرعية، لا تسقط بحال أبدا، وإن أسقطها من؟ وإن أسقطها المتعاقدان، نقول الشروط الشرعية لا تسقط بحال. وأما الشروط الجعلية فإنها إيش؟ تسقط، لأنها الذي جعلها من؟ هو لأحد المتعاقدين، هو أو الذي جعلها المتعاقدان. الرابع، شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، والشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع. شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، والشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع. فالشروط في البيع صحيح، ولكن ليس بلازم، لأن من له الشرط إذا لم يوفي له به فله الخيار، لأن من له الشرط إذا لم يوفي له به فله الخيار. الآن لو بعت مالا، لو بعت شيئا لا تملكه، هل يصح البيع؟ لا يصح البيع، لا يصح البيع. نقول شروط البيع يتوقف عليها صحة إيش؟ البيع. لو أنك أكرهت في بيع هل يصح البيع؟ لا يصح البيع. لكن الشروط في البيع، الشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع. البيع صحيح ولكن ليس بلازم، لأن من له الشرط إذا لم يوفي له به فله الخيار. مثاله، قلت له اذهب أريد أن اشتريت منك هذه السيارة على شرط أن توصلها إلى إيش؟ إلى جاكرتا. فإنك البيع في الأصل إيش؟ صحيح. لو لم يوفي بالشرط البيع صحيح، ولكن لك الخيار في عدم الالتزام بالشراء، لأنه لم يوفي بماذا؟ بالشرط. لأنه لم يوفي بالشرط، لذلك قالوا شروط البيع يتوقف عليها صحة إيش؟ البيع، والشروط في البيع يتوقف عليها لزوم، يتوقف عليها لزوم البيع. وتوقف عند هذا القدر، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأرجو منكم يا أخواني أن تراجعوا هذا، لأني غدا سوف أسأل بإذن الله عز وجل.